السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فمازال الكلام حول الاستقبال البهيج لأهل الجنة عندما يغادرون الصراط والقنطرة ثم يقبلون على دار النعيم، أدخلنا الله وإياكم إياها. وهؤلاء الذين حافظوا في الدنيا على أعمارهم وعلى حسناتهم فلم يضيعوها، الله جل جلاله كما سمعتم يقول: من جاء بالحسنة، لم يقل من عمل بالحسنة، لأن الإنسان ممكن يعمل حسنة ويضيعها. لا، من جاء أي فعل الحسنة وظل محافظا عليها حتى أتى بها. كثير من الناس قد يفعل الخير ثم يضيعه، كالتي نقضت غزلها. قد يتصدق ثم يتبع ما أنفق منا وأذى، عافانا الله وإياكم، يمن على من أعطاه وهكذا. فانتبهوا لحسناتكم، لا تضيعوها بغيبة، لا تضيعوها بنميمة أو بمن أو بأذى. هؤلاء لما حافظوا على أعمالهم جاءوا وطرقوا أبواب الجنة كما سمعت. توقفنا أمس عند الذين تشتاق إليهم الجنة. أهل الجنة تعبوا في الدنيا وظلوا طول أعمارهم وطول أوقاتهم يسعون لها، فإذا جاء يوم القيامة أزلفت الجنة للمتقين. أزلفت أي قربت، هي التي تقترب منهم. كفاكم قربا، فقد بذلتم وسعكم في دنياكم، فتبدأ تقترب منهم وتشتاق إلى ثلاثة. كما أن النار عافانا الله وإياكم يخرج منها عنق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: له عينان ولسان ينطق ويقول وكلت بالمتكبرين والعياذ بالله، ويذكر النبي أصنافا تخطفهم النار من أرض المحشر. الجنة أيضا تشتاق أنها تخطف هؤلاء، تشتاقوا إلى ثلاثة: إلى علي وعمار وسلمان. علي وعمار وسلمان، سبحان الله، اقرأوا عن هؤلاء الثلاثة الذين تشتاق لهم الجنة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا صحبة هؤلاء. تكلمنا عن أول الناس الذين يدخلون الجنة، وسنتكلم اليوم عن آخر من سيدخل الجنة، وسنتكلم عن طعام هؤلاء. أول ناس هتدخل الجنة طعامهم إيه؟ إيه التحية اللي هياخدوها في البداية؟ إيه أول حاجة سيرحب بهم؟ مين اللي واقف على الباب؟ في حد واقف على الباب ولا لأ؟ والأبواب دي صفتها إيه؟ ونكمل اللي احنا اتكلمنا فيه مبارح. يقول سيدكم صلى الله عليه وسلم: آخر من يدخل الجنة رجل كان يمشي على الصراط، فهو يمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة، فإذا جاوزها التفت إليها وقال: تبارك الذي أنجاني منك. وقيل إنه يخرج من النار: لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين. هو فاكر إن الأنبياء كمان ورا لسه، سبحان الله. فترفع له شجرة، ترفع له شجرة فيقول: أي ربي. هو طبعا في البداية يظل يدعو الله أن يخرج من النار، يقول له: يا رب أنا مش عايز أروح حتة تانية، عايز أطلع منها. فيخرجه الله عز وجل ويأخذ عليه العهود: يا ابن آدم، لو خرجت لا تسألني عن شيء بعدها. لو أنت طلعت، يقول له: يا عزتي وعزتك وجلالك، لا أسألك. ف فيقسم بعزة الله وجلاله أنه لا يسأل ربه غيرها، هي دي بس أطلع منها. فلما يطلع ويقول الحمد لله الذي نجاني وقد أعطاني ما لم يعطي أحدا من الأولين والآخرين، ترفع له شجرة فيقول أي ربي أذنني من هذه الشجرة، فتشوف شجرة كده من بعيد فيقول يا رب طب أنا عاوز بس أقرب من ناحية الشجرة دي يعني أخذ ظلتها، فأستظل بظلها وأشرب من مائها، جنبها مية كده أشرب منها، فيقول الله له يا ابن آدم لعلي إذ أعطيتكها سألتني غيرها، فيقول لا يا رب، ويعاهده ألا يسأله غيرها. شوف الجمال كله، وربه يعذره، تعلموا يا جماعة، وربه يعذره، اعذروا الناس عندما يحدث شيئا يعني رد فعل لأمر ما، قال واحد قال كلمة كبيرة زي مريم قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، هل عاتبها الله؟ في المواقف اللي فيها فتن وفيها ضغط لا تكثر من العتاب، فإن هذا القول خرج في غير اتزان وغير ثبات فعالي. فهذا يقول النبي وربه يعذره، لماذا يعذره؟ لأنه يرى ما لا صبر له عليه. يعني أنت عارف يعني إنك جربها في أولادك الصغيرين، وما نحن إلا أطفال مع عطاء الله، طلع مثلا قطعتين من الحلوى أو شوكولاتة عادية وحطها قدام الأولاد اثنين عادي، بس في واحدة أعلى من واحدة، يعني هات واحدة بتلاتة جنيه، مفيش شوكولاتة بتلاتة جنيه، ده أيام جيلي ده، الجيل اللي إيه؟ طلع شوكولاتة مثلا بعشرة وشوكولاتة بخمستاشر، تلاقي الخناقة فين؟ كله راح للخمستاشر، معلش طب سيبيها لي، طب سيبها ليها وبتاع وخناقات وفض اشتباكات وملف كبير، تروح تطلع بقى من الجيب اللي فوق شوكولاتة بأم أربعين، تروح حاططها على الترابيزة. الاثنين يتركوا دي ويجروا على دي، ووالدهم يعذرهم لأنهم رأوا ما لا صبر لهم عليه، ويقولوا خدهم انت الاثنين، لا خدهم انت، لا خلاص انا مسامحه. سبحان الله، كلنا هذا الرجل مع عطاءات الله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ربه يعذره يا جماعة، شجرة صنعها مش أفضل مهندس في الكون ولا رسمها، لا صنعها بديع السماوات والأرض. فيراها الرجل فيعذره ربه فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب منها، ثم ترفع له شجرة أحسن من الأولى. أنت هو قاعد في الظل وبتشرب مي صح؟ في شجرة بقى الناحية الثانية، فيقول أي رب هذه، سبحان الله، فليشرب من مياه. إحنا فطرنا على الطمع، طبيعة الإنسان أنه عنده إيه؟ عنده طمع. يعني لو أن لابن آدم واد من ذهب، واد دي يعني يا جماعة العمارة اللي احنا فيها دي اضربها في عشرة، وده جزء من الوادي، الوادي ده اللي هو المكان الفارغ بين جبلين، النبي يقول لو أن هذا الوادي ملئ ذهب وكان ملكا لإنسان، قلنا له ايه طموحك السنة الجاية؟ أعيش بقى كده وبتاع وأسكن في حتة وأقضي حياتي؟ لا، لو أن ابن آدم واد من ذهب لتمنى أن يكون له الثاني. ليه؟ طمع. طيب لو خد الثاني، خلي بالك مش تمنى أن يكون له نصف وادي، لا هو وادي. شوف كل رجال الأعمال اللي بدأوا من الصفر، قل له كان طموحك إيه لما قلت أنا هبعد عن والدتي ووالدي وهسكن في محافظة تانية ودولة تانية وبتاع، ومعلش هذه هي بس السنة دي والسنة دي بس أكون مستقبلي؟ إلى الآن بيكون مستقبله، وكان طموحه في 50,000، معاه 50 مليون الآن، وطموحه أن يتضربه في اثنين ويتضربه في أربعة، لتمنى الثاني، ولو له الثاني لتمنى الثالث. يقول النبي ده ملوش حل، لا يسد فاه إلا التراب. ده هيدن في الحفلة دي، حفلة التكاثر، ألهاكم التكاثر حتى يزور المقابر، حتى زرتم. لازم ده يتهال عليه التراب عشان يفوق، وإيه كمان؟ يتحاسب على الأطنان الوادي ده بقى من الذهب، تعال بقى نحاسبك عليه. فالإنسان طماع لما يشوف الشجرة دي يقول له أي ربي هذه، طب أنا عاوز دي لأشرب من مائها وأستظل بظلها لا أسألك غيرها. خلاص أنا لا أسألك غيرها. فيقول ابن آدم ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ فيقول الله سبحانه وتعالى لعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرها. فيعاهده ألا يفعل، لا لا لا لا لا، وربه يعذره، معذور. ثم ترفع له شجرة، المرة دي بقى الثالثة دي فين؟ على باب الجنة. يا نهار أبيض، إذا كان الريحة بتاعتها بتبان على مسيرة كام سنة، ولما شفنا المؤمنون شافوها ما قدروش، جريوا على النبي افتح لنا الباب ده، ما ينفعش نبص كده ومش عارفين نخش. فوضعت عند الجنة، فيقول أي ربي، ويقول نفس الكلام وربنا يقربه. الشاهد يقرب، فأول ما يقرب اللي يحصل يسمع أصوات أهل الجنة، وسامع بقى الهيصة والفرح والجمال كله، فيقول له إيه؟ أي ربي أدخلنيها، أنا عاوز أخش. سبحان الله. فيقول يا ابن آدم ما يصيرني منك، إيه اللي يرضيك يا سيدي وبحيث إنك تسكت خالص، عاوزين الملف ده ينتهي. أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها؟ في رواية أن الله قال له ومثلها 5 مرات. الدنيا شوف اضرب 7 قارات دي في 5، والجنة بقى ما فيهاش حاجة اسمها الصحراء الغربية وبحر الرمال وبرمودا والدنيا التايهة دي، لا لا لا، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، أي حتة تبص فيها نعيم. سبحان الله، ما فيش حاجة اسمها الحتة دي فاضية في الجنة ما فيهاش نعيمة، لا الحتة دي مش عاوزين نقعد في صحراء، وإحنا رايحين لمصعب بن عمير بنعدي على صحراء، لا لا لا لا، ما فيش، انتهت الكلام ده. فيقول الله سبحانه وتعالى أعطيك الدنيا ومثلها؟ فيقول أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال للصحابة تسألوني مما ضحكت؟ من ضحك ربي حين قال له أتستهزئ مني وأنت رب العالمين. أصل هو ما تعودش إن في كريم هيتعامله بالطريقة دي، يكون من أهل النار وبعدين يطلع وبعدين ياخد ده كله. فيقول الله إني لا أستهزئ منك ولكني على ما أشاء قدير. فيقال له أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول رضيت. فيقول لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله، فيقول في 5 رضيت ربي. سبحان الله. فيقول هذا لك وعشرة أمثاله، يعني 50 ضعف، ولك ما اشتهت نفسك، انت هتاخد 50 دول، وأي حاجة تيجي عليك لك، ما اشتهت نفسك ولذت عينك، فيقول رضيت ربي. يا جماعة ده آخر واحد داخل، يعني لو اللي قدامي دول إن شاء الله ربنا يجعلنا وإياكم من أهل الجنة داخلين الجنة، يقينا كل اللي قاعدين سابقين الراجل ده، يعني من باب بس الاحتمالات إلا واحد اللي هو ممكن يكون هو الأخير، كل دول سابقين الراجل ده. بالله عليك إيه اللي في الدنيا يضيع لك أو يخليك تنشغل تضيع الخير ده كله؟ عندك استعداد أنك تغامر المغامرة الشديدة دي وتضيع كل هذا؟ نسأل الله السلامة. الراجل يدخل الجنة وخلاص دخل الجنة، فأول ما الملائكة تاخده ويدخل الجنة، ف فطبعا هو في البداية يقول له إيه خلاص يا رب لكن دعني أن ألحق الناس، عايز أدخل للناس دول. فيقول الله له ألحق بالناس، فينطلق يرمل في الجنة. عارف كده ابنك الصغير ما تقوله ما فيش تيتا دلوقتي، ما فيش سطح، ومحبوس ومحبوس ومحبوس. سمع الأول، ساعد والدتك الأول، رتب، أول ما يرتب تفتح له الباب يعمل إيه؟ جري على السلم. هذا الرجل يرمل في الجنة حتى إذا دنا من الناس رفع له قصر من درة فيخر ساجدا، فيقال له ارفع رأسك مالك في إيه؟ فيقول رأيت ربي، فيقال له ارفع رأسك إنما هو منزل من منازلك، ما تفضحناش، ده بيتك. شوف سبحان الله أي جمال رآه حتى ظن أن صانع وخالق الجمال هو سبحانه وتعالى. إيه الجمال اللي هو شافه في القصر بتاعه ده؟ ثم يلقى رجلا يدوبه باص قام وبتاع وحد ربك كده، يدوبه شاف واحد يتهيأ للسجود، لا هينزل تاني. فيقال له مالك بعدين معاك؟ فيقول ارتأيت ملك من الملائكة. أنا شفت ملك من الملائكة، أنت هتسجد له، أنت فعلا شكلك كنت آخر أهل الجنة دخولا، الموضوع ما كانش ظابط معاه. فيقال له إنما هذا خازن من خزانك، ده واحد هيبقى شغال عندك عبيد من عبيدك. فينطلق أمامه العبد ده حتى يفتح له القصر، فإذا هو درة مجوفة. الله أكبر الله أكبر، ده أدنى أهل الجنة منزلة. يحكي النبي صلى الله عليه وسلم عنهم إن أدنى أهل الجنة منزلة من يتمنى على الله فيقال له ذلك له لك ومثله معه، ويلقنه الله قل كذا وكذا وكذا فيقول، فيقول الله له لك ذلك ومثله ومثله ومثله. يعني ربنا سبحانه وتعالى، عارفين ليه يا جماعة؟ لأن الله من أسمائه الكريم، وكرم الله غير كرم المخلوق. كرم الله من أن الله كريم، ركزوا في هذا. لو ما خرجتم من دنياكم إلا وأنكم تعلمون عن ربكم هذا لكفاكم، أن ربكم كريم يحب أن تطمع فيه. رب العالمين يحب إنك تطمع فيه. يعني والدك عم يكون غني، هو بينه وبين نفسه يحس إن هو موقف وقفة بطولية، وقفة فيها الأبوة عالي جدا. عم ابنه يقول له إيه؟ أنا مزنوق في 200 جنيه حاج، وهو راجل ثري. ولا يقول لا، عم ابني يكون محتاجني وعاوز مني رقم كبير. أما يدخل هو كده يقول آه، هو ما قصدنيش إلا لما يكون عارف أنا أقدر أديله. رب العالمين يحب منك إنك تقول له يا رب أنا بعيد جدا عن الطاعة، وأنا كأسباب صعب جدا أكون من الناس كويسة دية اللي وشها مضيء دي. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب، أنا مبتلى بكذا ومبتلى بكذا ومبتلى بكذا، يا رب القضية دية ليس لها كاشف إلا إياك، ليس لها من دون الله كاشف، يا رب كذا يا رب كذا. يحب إنك تطمع فيه، تكون طامع في رجائه. وذلك يلقن هذا الإنسان، يقول له قول كذا فيقول كذا، وده يقول قول كذا. طب إذا كان ده يا جماعة أدنى أهل الأهل ليه الجنة، أمال أعلاهم إيه؟ قال الله عز وجل، أما يقول النبي أما أعلاهم منزلة فهم الذين غرس الله كرامتهم بيده. سبحانه وبحمده غرس الكرامة بيده وختم عليها، فلم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن صاحبنا اللي هيدخل ده آخر واحد، يقول إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن يسير في ملكه 1000 سنة يرى أقصاه كما يرى أدناه. شوف أوله لآخره، الله أكبر. طيب يا ربي إذا كان ده أدنى أهل الجنة، طب يا رسول الله أمال أرفعهم إيه؟ قال أرفعهم من ينظر إلى ربه بالغداة والعشي. ده كل شوية ينظر إلى الله، أعلى نعيم في الجنة هو رؤية الله، هو رؤية الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم من فضله وهذا خير. طيب تكلمنا عن صفة دخول أهل الجنة هيخشوا إزاي، وتكلمنا عن بعض الأبواب. قال الله جنات عدن مفتحة، خلاص مفتحة لهم الأبواب، حرية تدخل من هنا تدخل. طيب الأبواب دي مفتوحة للكل، مفتاح الجنة قيل لوهب ابن منبه أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال بلى، ولكن لكل مفتاح أسنان، المفتاح بيبقى ليه سنون كده، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك، أي من أول وهلة. على باب الجنة في شيء غريب جدا هيحصل، في أولاد صغيرين أطفال كده على باب الجنة. مين دول؟ اللقاء الفريد العجيب. إيه اللقاء ده؟ الأطفال مع آبائهم، الأطفال اللي ماتوا دون البلوغ وصبر أبوهم وصبرت أمهم عليهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء يأخذون بثوب أبيهم ولا يدخلون الجنة حتى يدخلوه معه. هم كده كده من أهل الجنة الأطفال، يقولوا لا، حتى يقول النبي أن بعضهم يناشد ربه يقول لهم لما لم تدخلوا، يقول كيف ندخل وأبانا لم يدخل، وندخل إزاي يا رب؟ فيقولون لا ندخل إلا وهم معنا، فيدخلهم الرب سبحانه وتعالى كرامة لصبرهم. هو ده بيت الحمد، هو ده الأثر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إن السقط، الولد اللي سقط واتولد وهو نزل من بطن أمه ميت، لا يجر أمه إلى الجنة إذا احتسبته، يجرها كده، يجرها. تلاقي كده للبعض كتير من الناس تلاقي يقول لك سبحان الله أنا زوجتي قدر الله ما شاء فعل، إيه يا حاج اللي حصل؟ والله سبحان الله يعني حصل سقط، عدى 4 شهور والولد نفخ فيه روح بس ما سبحان الله مات. على قد ما هو ألم فطري، على قد ما هو فرح روحي. يا عم أبشر، لقيت لك حد هيقفلك على الباب، هنيئا لك إن في حد هينتظرك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما مات واحد طفل لأحد أصحاب النبي، وكان بيحب جدا مجالس النبي وكان حريص جدا، في يوم من الأيام كان النبي يتفقد أصحابه فمش لقى الراجل، قال فين فلان؟ قال ماتوا، قالوا مات ولده يا رسول الله. فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يواسيه فقال أتحبه؟ أنت كنت بتحبه؟ طبعا في بداية في يوم من الأيام وهو شايفه بيلعب معاه كده قال له بتحبه؟ قال له أحبك الله كما أحبه. قال له لا ده بحبه حب يعني كده. فكان النبي شايفه مين مرتبطين جدا ببعض. لما مات راح يواسي فقال له أما يسرك أن لا تأتي بابا من أبواب الجنة غدا إلا وهو ينتظرك عنده؟ أنت عاوز كده؟ قال نعم. قال احتسبه وارضى بما قسمه الله لك. فسبحان الله على باب الجنة نجد هؤلاء، وقلنا أن أبواب الجنة 8، على كل باب في ناس بتدعي. من كان من أهل الصلاة، الباب بتاعك يقول النبي فيدعى، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، بيحافظ على الصلوات والنوافل. شباب المقصرين في النافلة ليه ما بتصلوشوا النوافل؟ الظهر 4 قبله و2 بعده، والماء العصر ما فيش يعني كسنة راتبة، يعني المغرب فيه 2 بعده، العشاء 2 بعده، والفجر 2 اللي قبله. النوافل دي حاولوا تحافظوا عليها، الوتر حاول تحافظ عليه يوميا، كل سنة في طول السنة في حياتك كل يوم قبل ما تنام صلي، لعلك تكون من أهل الصلاة. ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام، ومن كان من أهل الصدقة. شوف بقى انت منين وناوي تدخل من اي الابواب. يقول النبي: دخل رجل الجنة فرأى على بابها مكتوب الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر. أنا أقرضت الصدقة دي يا جماعة رجع، أنا طلعت 1000 جنيه صدقة رجع، الصدقة مكتوب على باب الجنة بعشر أمثال. عارف كده بتخش مسجد كده تلاقي بس واحد بيقول لك إيه، من قال سبحان الله وبحمده نخلة في الجنة، بيذكرك كده. تخش مدينة كده تلاقي إرشادات، وأنت على باب الجنة كده تلاقي كده إيه، الصدقة بعشر أمثال، القرض بثمانية عشر، بالـ18 ضعف. يا القرض، كثير منا لا يفعل هذا، بل كثير من أهل الصلاح هم سبب انتشار الربا وهم لا يقصدون. إزاي؟ يجيله شاب يقول له أنا أريد قرض 10,000 جنيه، أريد 50,000 جنيه، أقتات منهم وأدخل بضاعة وبتاع والكلام، واضح إن هو إيه؟ واضح إن هو صادق، وفعلا أنت بحثت وعملت ومتأكد من صدقه. لا أو مش عارف، الحقوق كثيرة، ويعتذر لي. يروح المسكين يمين شمال فوق تحت، عليه ديون والراجل ده رفع عليه قضية، فيجي لك وبتاع، ما حدش عاوز يسلفه، يعمل ايه؟ يروح رايح لواحد ولا مؤسسة ولا اي حد يقول له ايه، ما فيش مشكلة، عاوز 50، نديك 50، تاخدهم كاش وبأستكهم دلوقتي، وانا هاخد روحك الى غاية ما تدخل قبرك. الـ50 دول هتردهم كام؟ هتردهم بقى 90 100 200، انت وحظك، وكل ما تتأخر كل عم ايه التاني يمص دم هؤلاء. إذا من السبب؟ من الذي تسبب في هذا وساعد في انتشار هذا؟ يجي شباب في غاية الصدق والأمانة نحسبهم، يقول لي أنا مش قدامي إلا أخد قرض ربا. ليه يا سيدي؟ ما تروح لحد محسنين. قال: طفت عليهم حتى تمرغ وجهي في التراب من الإحراج، كل واحد يقول لي ما فيش وبتاع وما فيش وبتاع وما فيش وبتاع. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لك الصدق، انت كده بتتصدق. طب يا سيدي انوي القرض، اعطيه، والقرض بثمانية عشر، عبادة قل من يفعلها هذه العبادة، عبادة القرض، حاول تخليها بينك وبين نفسك، اعملها، اعمل القرض الحسن، هات 100,000 وديهم لأولادك، قول لهم يا جماعة 100,000 دول قرض حسن، طلعوا أعلى حاجة، ما تطلعوش أكتر من 7 مثلا، 5 في 7 وبتاع والكلام ده كله، ويجوا تحطوا ويجوا يحطوا، شوف بقى كام كرب ممكن يستعملك الله فيه، وكم وكم وكم وكم وكم وكم وكم. فرجوا كروبات الناس لعل الله ينفس عليكم غدا. تيجي تفتح صحيفتك تلاقي فيه مشكلة كبيرة جدا، فاكر فلانة بتاعت الجامعة؟ يا رب أنا كنت بقى صغنن، وكنت بقى في ده، أنا كنت في لا كنت إيه. تتحاسب عليها بقى، تفاجئ إن مشكلة فلانة دي ممكن توديك ورا الشمس، وتلاقي في كرب جديد دلوقتي، إيه الحل؟ يقول لك: أما فرجت كرب فلان لنفرجن كربك. فمن نفس عن مؤمن في الدنيا سننفس عليه هنا. انت نفست عليه لما جالك وقصدك. على باب الجنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: شجرة، في شجرة كده على باب الجنة، يخرج من تحت ساقها عينان تجريان، أما العين الأولى فيشرب منها المؤمنون، يقول رسول الله: فإذا شربوا ذهب ما في بطونهم من قدى وأذى وبأس. انتهى خلاص أي حاجة كانت في الدنيا ممكن تحصل لك بقى، اللي يشرب وعاوز يدخل الحمام، لا خلاص، أهل الجنة لا يتغوطون ولا يأكلون ولا يتغوطون ولا يخرج منهم الأكل هما بيأكلوه ده إلا في صورة عرق طيب المسك كده، لا في غائط، لا في نوم، خلاص عادش في نوم، ننام ليه؟ في حد قدام النعيم ده ينام؟ ولذلك يركب الله أهل الجنة تركيب خالص، إن نومهم كده صحين. يقول النبي: فإذا شربوا ذهب ما في بطونهم من أذى، ألم تسمعوا قول ربنا وسقاهم ربهم شرابا طهورا، وأما العين الثانية فيتطهرون منها، يقول النبي: فتجري عليهم نضرة النعيم، وشهم خلاص يتصبغ صبغة أخرى، فحينئذ لا تتغير أشعارهم أبدا، الشعر خلاص يدنوا طول عمره في نضرة كده، ووشه دايما مضيء. طيب سن أهل الجنة هيكون إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل أهل الجنة الجنة أبناء 30 أو 33 سنة، 30 سنة شباب. ذلك كان يداعب صلى الله عليه وسلم عجوز فيقول لها إيه؟ لا يدخل الجنة عجوز. طيب طولهم هيخش طولهم إيه؟ اللسان اللي هيتكلموا بيه، القلوب بتاعتهم، لأن زي ما السن واحد قلبهم واحد، في قلب إنسان كده كلنا هندخل على قلبه، قلب مين؟ كل أهل الجنة يدخلون الجنة على قلب أيوب من الرضا، كله يدخل على قلب أيوب، وسن عيسى، وطول مين؟ آدم، ولسان من؟ تعرفوها غدا إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.